قال الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. هذه النفقة المستحبة كما سبق البيان. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. هذه المفروضة وكلها داخلة في البر. قال: لن تنالوا البر، فكلها داخلة في البر كما هو واضح في سياق الآية. وقوله جل وعلا هنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تنفقوا النفقة التي افترضها الله عليكم التي هي الزكاة المفروضة، والنفقة أيضا الواجبة، نفقة المرء على نفسه وعلى ولده وعلى أهله وعلى من تجب عليه النفقة عليهم، ويدخل النفقة المستحبة قلت أو كثرت، قلت أو كثرت. قال: لن تنالوا البر، لن تنالوا البر، لن تنالوا البر أي لن تنالوا هذه الدرجة. البر درجة، درجة عالية. لن تنالوا البر يعني لن تنالوا درجة البر فتكونوا من الأبرار، فتكونوا من الأبرار حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. بعض السلف من الصحابة وغيرهم قالوا: البر الجنة. شاهد عن ابن عباس وعن غيره قالوا: البر الجنة. وذلك أن الجنة هي الثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى للأبرار. لن تنالوا البر أي بر الله بعبده، بر الله سبحانه وتعالى بعبده بإدخاله الجنة وفوزه برضا الله وفوزه بالنعيم حتى تنفقوا مما تحبون. وهذا المعنى منبني على المعنى الأول. لن تنالوا البر يعني درجة الأبرار لتفوزوا ببر الله لكم وإنعامه عليكم وفوزكم بالثواب والنعيم حتى تنفقوا مما تحبون. ولهذا الشيخ رحمه الله في تفسير الآية جمع بين المعنيين، قال: ولن تنالوا وتدركوا البر الذي هو اسم جامع للخيرات وهو الطريق الموصل إلى الجنة، فجمع بين المعنيين. قال: لن تنالوا البر حتى تنفقوا، تنفقوا أي تتصدقوا، تنفقوا أي تتصدقوا وتبذلوا من أموالكم. وعرفنا أن هذا يشمل الفرض والنفل من الصدقة. حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا فيه أي بعض ما تحبون. حتى تنفقوا مما تحبون أي حتى تنفقوا بعض ما تحبون، وليس كله. حتى تنفقوا مما تحبون أي حتى تنفقوا بعض الذي تحبونه أي من أموالكم، من أموالكم. ومعنى تحبون أي تهوون وترغبون وتميل إليه نفوسكم وله مكانة في قلوبكم. حتى تنفقوا من هذا، حتى تنفقوا من هذا المال مما تحبون. ومما تحبون هذا المراد به رغائب الأموال، مراد به رغائب الأموال، الأموال التي لها رغبة عند صاحبها ولها حظوة في نفسه ولها مكانة في قلبه. وعادة المال الذي هذه صفته تضن به النفس وتشح، ف فلن يصل المرء درجة البر حتى يتخلص من شح النفس بنفيس المال الذي عنده فينفق منه، ينفق منه أي ينفق بعضه شيئا منه متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هذا الإنفاق لنفيس المال الذي النفس تميل لبقائه وعدم إخراجه يدل على شيء عظيم قام في قلب العبد من محبة الله ورجاء ثوابه وعظيم موعوده سبحانه وتعالى، فلم يلتفت لهذا الذي تتعلق النفس به. ولهذا لما نزلت هذه الآية صارت أمور عجيبة وعظيمة من الصحابة رضي الله عنهم، وذهب بعضهم إلى معنى يعني عظيم للغاية. الآية قال جل وعلا لن تنفقوا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذهب بعضهم إلى إنفاق الأحب، أحب ماله إليه حتى يحقق هذا المعنى العظيم، فذهب إلى أحب ماله إليه، مثل قصة أبي طلحة رضي الله عنه الأنصاري، وكان أكثر أهل الأنصار مالا، وكانت له حديقة يقال لها بيرحة مستقبلة المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخله ويشرب من مائها، ماءها عذب، وكانت أحب ماله إليه، عندهم مال فكانت أحب ماله إليه. فلما نزلت هذه الآية رضي الله عنه، لما نزلت هذه الآية ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن أحب مالي إلي بيرحة وإني أخرجتها صدقة، فضعها حيث شئت. فأشار عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضعها في قرابته، أن يضعها في قرابته، فجعلها في بني عمه وفي قرابته صدقة، فأخرج حب ماله إليه. وجاء لهذا نظائر، مثل ابن عمر كان لما نزلت هذه الآية كان أحب ماله إليه جارية فأعتقها، وفي هذا يعني في هذا أمثلة كثيرة. وأيضا بعض السلف من الصحابة وغيرهم أدخلوا في معنى الآية المشتهيات، مشتهيات النفس وما تميل إليه من المطعوم، يعني أحيانا للإنسان ميل إلى طعام معين، يرى أنه أعجب الطعام وألذ الطعام فيخرجه، يعني نفسه تميل إليه وترغب ويجده ألذ ما يكون وتشتهي فيخرجه، أو يخرج منه ليدخل في قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيصنع الطعام الشهي اللذيذ الذي هو من مشتهياته من المطعومات التي تميل إليها نفسه فيخرج منه رجاء أن يدخل في عموم هذه الآية. أشرت إلى أن البر فسر بالجنة، فسره بعض السلف بالجنة لأنه هو الثواب، ثواب البر منبني على البر. يوضح هذا المعنى الحديث الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، والبر يهدي إلى الجنة. فإذا المعنيين أو فإذا المعنيان المذكوران في الآية ينبني أحدهما على الآخر، وكلاهما يعتبر مدلول الآية، لن تنالوا البر، أي درجة الأبرار، لن تنالوا البر الجنة دار الأبرار، كلاهما تدل عليه الآية. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي من رغائب الأموال التي تضن بها النفوس. وما تنفقوا من شيء، أي قليل أو كثير. وما تنفقوا من شيء، أي من قليل أو كثير. وهذا فيها ألا يحقر المرء من المعروف شيء، لأنك الآن لما تقرأ الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهنك يذهب إلى ماذا؟ إلى أشياء كبيرة وعظيمة. وهذا أبو طلحة بستانه يعني أخرجها في سبيل الله وتصدق بها، فيأتي هذا التمام في الآية وما تنفق من شيء، يعني من قليل أو كثير. وأحيانا القليل يغلب الكثير في الأجر، يعني شخص يخرج درهما واحدا وآخر يخرج 100,000 درهم فيغلب درهمه 100,000. وهذا جاء في حديث سبق درهم 100,000 درهم، يقول عليه الصلاة والسلام، قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل كان عنده درهمان وتصدق بأحدهما، هذا الذي عنده درهمان وتصدق بأحدهما كم أنفق من ماله؟ نصف المال، أخرج نصف ماله، هذا الذي عنده من المال فأخرج نصف ماله، والذي أنفق 100,000 درهم أخذ من عرض المال كما جاء في الحديث، من طرف المال، عنده أموال كثيرة فأخذ من طرفها 100,000 وتصدق بها. هذا لما تنظر ليست للمال من حيث كثرته أو قلته، لما تنظر فيما أنفق هذا وأنفق هذا، الأول أنفق نصف ماله والثاني أنفق جزءا من ماله، فالذي أنفق نصف ماله أعظم، ولهذا سبق درهم 100,000 درهم. فإذا قوله سبحانه وما تنفق من شيء يدخل فيه قليل المال وكثيره، قليل النفقة وكثيرها. ولهذا لا يحقر المرء من الصدقة شيئا، وقد يتصدق الإنسان بشيء يراه قليلا وهو حبيب إلى قلبه نفيس عنده، ويترتب عليه فوز عظيم ويترتب عليه دخول في في في في في درجة الأبرار. درجة الأبرار في باب الصدقة لا تترتب على مال كثير ينفق، هذا المعنى تدل عليه الآية، لأنه ليس كل إنسان عنده مال كثير، فمن الناس ما عنده إلا القليل، لكنه أيضا يستطيع أن ينفق هذا الذي عنده القليل مما يحب، ينفق مما يحب، وأيضا ينفق مثلا الأحب إليه، والله فضله واسع سبحانه وتعالى. قال وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ختم الآية بالعلم يفيد ماذا؟ المجازات والثواب والعوض. فإن الله به عليم، أي فيجازيكم عليه، يثيبكم عليه، يجازيكم في الدنيا بالعوض، مثل ما قال سبحانه وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، هذا عوض في الدنيا، وفي الآخرة الثواب العظيم. ومر معنا آيات عديدة في النفقة وفضلها وثوابها في سورة البقرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: لن تنالوا وتدركوا البر الذي هو اسم جامع للخيرات. البر اسم جامع للخيرات، يعني تدخل فيه الخيرات كلها، بل يدخل فيه الدين، يدخل فيه الدين كله عقيدة وشريعة. العقيدة كلها داخلة في البر، الشريعة الأعمال كلها داخلة في البر، وآية البر دليل على ذلك، لأن آية البر لن تنالوا البر، آية البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن، هذه العقيدة، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بعدها قال: وآت المال، إلى تمام الآية، هذا عمل. فالبر عقيدة وعمل، فالعقيدة داخلة في البر والعمل داخل في البر، ومن جملة البر النفقة المفروضة والمستحبة. الاسم جامع للخيرات، وهو الطريق الموصل إلى الجنة. عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. يهدي إلى الجنة أي طريق موصل إلى الجنة. إن الأبرار لفي نعيم. قال: حتى تنفقوا مما تحبون، أي من أطيب أموالكم وأزكاها. مما تحبون أي من أطيب المال، المال الذي تهواه النفس وتميل إليه وتظن به. فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتها. وهذا دليله في السنة، قول الشيخ رحمه الله: من أكبر الأدلة على سماحة النفس. هذا دليل في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. دليل الصدقة برهان، دليل على ماذا؟ على قوة الإيمان، قوة الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى، دليل على سماحة النفس وسخائها، دليل على سلامة النفس من الشح والبخل. قال: من أكبر الأدلة على سماحة النفس واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتها. ومن أدل الدلائل على محبة الله، ومن أدل الدلائل على محبة الله، يعني على قيام محبة لله في قلب هذا المنفق، لأنه أخرجها لله ويبتغي بإخراجها وجه الله سبحانه وتعالى. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال: ومن أدل الدلائل على محبة الله وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق بها، على قوة التعلق بها. فمن آثر محبة الله على محبة نفسه فقد بلغ الذروة العليا من الكمال. وكذلك من أنفق الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه أعمالا وأخلاقا. كذا في كل النسخ: ووفقه أعمالا وأخلاقا. نعم، ووفقه أعمالا وأخلاقا لا تحصل بدون هذه الحالة، لا تحصل بدون هذه الحالة. وأيضا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى، من طريق الأولى والأحرى، أي أن هذا السخاء الذي في النفس بالمال يورث سخاء في النفس بغير المال، لأن السخاء يكون بالمال، يكون بالعلم، يكون بالأخلاق والتعامل، ويندرج تحته معاني كثيرة جدا، معاني كثيرة جدا. فالسخاء بالمال يورث في المرء سخاء في أبواب الدين الأخرى. قال وكذلك نعم، وأيضا ما قال وأيضا فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى. ومع أن النفقة من الطيبات هي أكمل الحالات، فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره فإن الله به عليم، من طيب أو غيره فإن الله به عليم، فإن الله به عليم، أي وسيجزي كل منفق بحسب عمله، بحسب عمله سيجزيه في الدنيا بالخلف العاجل، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وفي الآخرة بالنعيم الآجل، النعيم الآجل والثواب العظيم. هذه كأنها ما هي واضحة عندي. فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره لأنه في الحديث ما من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن كانت هذه اللفظة ثابتة عند الشيخ فالمعنى في قوله من طيب يعني حبيب للنفس، طيب عند المرء في نفسه حبيب له، وإلا فإن ما يتصدق به الإنسان لا يقبل منه الله إلا الطيب، لا يقبل الخبيث. فإذا قوله من طيب هنا إذا كانت اللفظة هذه ثابتة أو غيره، المقصود غيره يعني طيب عند الإنسان تميل إليه نفسه تهوى أو غيره من قليل المال أو كثيره. نعم. أيضا كذا في النسخ من طيب أو غيره. نعم. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة عيسى ومحمد عليهما السلام أنهما زعموا أن النسخ باطل، وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله، فكذبهم الله بأمر يعرفونه، فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التوراة كان حلالا لبني إسرائيل، إلا أشياء يسيرة حرمها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه، ومنعها إياه لمرض أصابه. ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلا قبل ذلك شيء كثير، قل لهم إن أنكروا ذلك فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم. وهذا من أبلغ الحجج، أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره، فإن انقاد للحق فهو الواجب، وإن أبى ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو عليه وهو الواقع من اليهود. ثم قال جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة. كل الطعام أي الأطعمة، عموم الأطعمة الطيبة، فإن الله سبحانه وتعالى أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وكل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى يخبر قومه بذلك، يخبر قومه بذلك، بأن الله أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، وحرم عليهم الخبائث. فهكذا الشأن في يعقوب عليه السلام وأبنائه، يقول الله جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. كل الطعام كان حلا، لا يدخل في قوله كل الطعام الخبائث، وإنما الطيبات. فإذا كل الطعام أي الأطعمة الطيبة، الأطعمة الطيبة كان حلا، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، أي كانت حلالا، كانت حلالا، أحلها الله، لأن الله أحل لعباده الطيبات وحرم عليهم الخبائث. كانت حلا لبني إسرائيل، بني إسرائيل أي أبناء يعقوب، لأن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام. فكانت حلا لبني إسرائيل أي حلالا لأبناء يعقوب عليه السلام، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، من قبل أن تنزل التوراة. التوراة أنزلت على موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام من ذرية يعقوب، من ذرية يعقوب. فالتوراة أنزلت بعد يعقوب بوقت، وحرم فيها أشياء سيأتي الكلام عنها. فقال: إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، يعني إلا ما حرم يعقوب على نفسه. حرم على نفسه أي من طيبات أحلها الله سبحانه وتعالى لعباده. والسبب في ذلك أنه عليه السلام مرض، وقيل إن بعض الأطعمة تؤثر عليه في مرضه، فحرمها على نفسه لذلك. قيل كان يعني مرض بعرق النسا، فحرم على نفسه العروق، حرم على نفسه العروق. وقيل إنه نذر لله، إن شفاه من ذاك المرض ألا يأكل أطيب الطعام عنده والشراب، وكان أطيب الطعام عنده لحم الإبل وأطيب الشراب لبنها، حرمها على نفسه. وحاصل ما قيل فيما حرمه على نفسه هذه الثلاثة: العروق ولحم الإبل وألبان الإبل، وهي طيبات أحلها الله سبحانه وتعالى، لكن إسرائيل حرمها على نفسه لمرض نزل به. هذا التحريم متى كان؟ من قبل أن تنزل، من قبل أن تنزل التوراة، قبل نزول التوراة. لما نزلت التوراة، لما نزلت التوراة حرم فيها على بني إسرائيل طيبات أحلت لهم، كانت حلالا، حرمت عليهم. ما السبب؟ الظلم والبغي الذي كانوا عليه، فحرم الله عليهم طيبات وحلت لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، فبظلم من الذين هادوا، هذا التحريم نوع من العقوبة لهم سبب ظلمهم وبغيهم. فنزل في التوراة ماذا؟ تحريم أشياء كانت حلال على من قبلهم، حرمها الله على بني إسرائيل بسبب الظلم الذي كانوا فيه أو كانوا عليه والبغي الذي كانوا عليه. قال من قبل أن تنزل التوراة، والمعنى فلما نزلت التوراة حرم فيها أشياء على بني إسرائيل كانت حلالا. كان اليهود يدعون أن التوراة نزلت بتحريم الذي حرم إسرائيل على نفسه، نزلت بتحريم الذي حرم إسرائيل على نفسه، وحاصلها يعني كما ذكر ثلاثة: العروق ولحم الإبل وألبانها. فكانوا يقولون أن التوراة نزلت بتحريم الذي حرم إسرائيل على نفسه، وفي الوقت نفسه يزعمون أنه ليس هناك نسخ من شريعة نبي لشريعة نبي قبله، يقولون بإبطال النسخ، يقولون بإبطال النص. فتضمنت الآية كذب اليهود، كذب دعوى اليهود في إبطال النسخ، لأن التوراة جاء فيها تحريم أشياء وهم يعلمون ذلك كانت حلالاً لمن كان قبلهم، فإذن هذا نسخ، هناك أشياء كانت حلال لمن قبلهم فحرمت على بني إسرائيل في التوراة فيما نزل في التوراة، فكان ذلك ناسخاً للذي قبله. فتضمنت إبطال دعواهم في يعني تكذيب دعواهم في إبطال النسخ، وأيضا قولهم أن التوراة نزلت بتحريم الذي حرم إسرائيل على نفسه. فالله يقول إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، هذا أمر يخصه عليه السلام لسبب أيضا يخصه عليه السلام، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قال الله جل وعلا: قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يدعون هذه الدعوة، لأن في دعوة قائمة من اليهود، والآية نزلت في إبطال دعوة، الدعوة تتضمن زعمهم أنها ليس هناك نسخ، وتتضمن أن التوراة نزلت بتحريم الذي حرم إسرائيل على نفسه. فيقول الله عز وجل لنبيه: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين في دعواكم هاتوا التوراة واقرؤوها، اتلوا التوراة وأخرجوا لنا هذا الذي تقولون أن الذي نزل في التوراة تحريم ما حرم إسرائيل على نفسه. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أي محقين في دعواكم، كنتم صادقين أي محقين في دعواكم أن الله حرم في التوراة ما حرم إسرائيل على نفسه، ولو جاءوا بالتوراة وتلوها لوجدوا فيها ما يكذب دعواهم، لأن فيها تحريم أشياء عليهم بسبب ظلمهم لم تكن محرمة على بني إسرائيل قبلهم، لم تكن محرمة على بني إسرائيل قبلهم. قال الله جل وعلا: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، ذلك الإشارة إلى ماذا؟ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، السياق متعلق بما قبله. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، أي من بعد قراءة التوراة، مجيب التوراة والقراءة، قراءة التوراة والتبين هذه الحقيقة وتبين كذب هذه الدعوة التي ادعاها هؤلاء اليهود. قال: فمن افترى على الله الكذب، افترى على الله الكذب بمسألة التحريم والتحليل، من بعد ذلك، من بعد ذلك، من بعد اتضاح الأمر بمجيء المجيد بالتوراة وقراءتها، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الواقعون في الظلم المستحقون لعقوبة الله سبحانه وتعالى، لأنهم وقعوا في ظلم شنيع وهو الكذب على الله، هو الكذب على الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، لتفتروا على الله الكذب. قال الشيخ رحمه الله تعالى: من جملة الأمور التي قدح فيها اليهود بنبوة عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم أنهم زعموا أن النسخ باطل، أن النسخ باطل، وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله، لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله. الكلام هنا الآن في مسألة معينة وهي التحليل والتحريم، أما العقيدة لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله، العقيدة واحدة، التوحيد واحد، الدين واحد، دين الأنبياء، لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله. لكن السياق هنا في الكلام على مسألة معينة وهي التحليل والتحريم، وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله، فكذبهم الله بأن يوجد نبي يخالف النبي الذي قبله في هذه المسألة التحليل والتحريم، فكذبهم الله بأمر يعرفونه، فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التوراة كان حلالا لبني إسرائيل، إلا أشياء يسيرة حرمها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه ومنعها إياه لمرض أصابه، لمرض أصابه. ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلالا، ما كان حلا قبل ذلك، شيء كثير التوراة، شيء كثير. ثم إن في التوراة، إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما كان حلا قبل ذلك شيء كثير، يعني فيها شيء كثير. قل لهم إن أنكروا ذلك فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم. وهذا من أبلغ الحجج، أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره، فإن انقاد للحق فهو الواجب، وإن أبى ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو عليه وهو الواقع من اليهود، يعني هذه حالهم، هذا واقعهم. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي قل صدق الله في كل ما قاله، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. وقد بيّن في هذه الآيات من الأدلة على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته، فقد صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تصدع لها الجبال وتخضع لها الرجال، فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم من توحيد الله وحده لا شريك له، وتصديق كل رسول أرسله الله وكل كتاب أنزله، والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة. فإن إبراهيم كان معرضا عن كل ما يخالف التوحيد متبرئا من الشرك وأهله. ثم قال جل وعلا: قل، أي أيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا متعلق بما قبله من إقامة الحجة على أولئك، قل صدق الله. قل صدق الله، صدق الله أي فيما أخبر، وصدق الله عز وجل أي فيما شرع، أي فيما شرع. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي إن كنتم صادقين في دعواكم محبة إبراهيم عليه السلام وأنكم على ملته، كنتم صادقين في أنكم محبين لإبراهيم وعلى ملة إبراهيم عليه السلام، فاتبعوا ملة إبراهيم، فاتبعوا ملة إبراهيم. وملة إبراهيم هي الحنيفية، الحنيفية، وما كان من المشركين، وما كان من المشركين. وهؤلاء على الضد، على الضد لما كان عليه إبراهيم الخليل عليه السلام، وإن كانوا يزعمون أنهم أولى به. ومر معنا قول الله سبحانه وتعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، والله ولي المؤمنين. فاتبعوا ملة إبراهيم، أي إن كنتم صادقين بأنكم من محبين له وعلى ملتي، اتبعوا ملة إبراهيم. وملة إبراهيم هي الحنيفية، حنيفا، وحنيفا أي مائلا عن الشرك وعن الباطل إلى التوحيد والحق والهدى. وما كان من المشركين، أي على خلاف ما أنتم عليه من الشرك والباطل والضلال. فاتبعوا ملة إبراهيم، أي التي شرعها الله عز وجل وأنزل بها وحيه وبعث بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وبعث بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وصدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أي قل صدق الله في كل ما قاله، ومن أصدق من الله قيلا وحديثا. وقد بين في هذه الآيات من الأدلة على صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبراهين دعوته وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وردوا دعوته، فقد صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال، يعني من قوتها، وتخضع لها الرجال، تخضع لها الرجال. ولهذا الذي لا يخضع لهذه الذي لا يخضع لهذه الحجج ليس رجل، ليس رجل. الرجولة لها معاني، من معاني الرجولة قبول الحق، قبول الحق وعدم اتباع الأهواء